هي وهي. هي وهي النجمة هالة فاخر، الكاتب مجدي الشربيني، المخرج علي عبد العال، سواقة الستات. برنامج هي وهي برنامج عن الست، موجه للست، لنقد الست وعمايل الست، ومن تأديب واحدة ست. من أولها كده مش عاوزة حد يفهمني غلط، طبعا أنا ما أقصدش أقول إن كل الستات ما بتعرفش تسوق، لا ده في ستات بيسوق أجدع من أيها راجل. اللي بيسوق كويس واللي بيسوق وحش موجود في الجنس الخشن وفي الجنس الناعم، وياما رجالة بتسوق زي ولا بلاش، أنا مش عاوز أغلط بصراحة، أنا ماليش دعوة بالرجالة، أنا ليا دعوة بينا إحنا الستات. خلوها خلو وعملوها سلطة، وبصراحة كده بقى ده موجود عند الستات أكتر بكتير، وانتوا عارفين كل شوية نسمع عبارة إيه، قص يا عم اللي بيسوق واحدة ست، لما بقت سمعة وطلعت علينا نحن النسوة. وبصراحة كده بيننا وبين بعضينا معظم الستات بيسوقوا العربيات وحشة قوي، بحس انها يا ساتر تايهة كده بالفطرة، او لما بتسوق الهبل على الشيطانة، في حاجات بتحصل عجيبة وغريبة. على فكرة يا جماعة اللي بيتكلم دلوقتي ست مش راجل، احنا مش هنروح بعيد. طب انا هحكي لكم عن واحدة جارتي. في يوم لقيتها بتقولي وهي عمالة تضحك، أنا عارفة أن أنا ما بعرفش أسوق، وأول ما بركب العربية أشغل التكييف وأقفل إزاز العربية وأعلي الكاسيت وأحط السماعات في وداني لحد ما أنزل من العربية عشان ما أسمعش شتايم. إيه ده وفي كده ده بدل ما تتعلمي السواقة. طب والنبي لحكي لكم حكاية لسه حصلة طازة منار الفرن. واحدة كانت واقفة جنب عربيتها عمالة تبص حواليها كده وهتفرقع، وبعدين جي راجل يركب عربيته اللي كان راكنها على يمين عربيتها، واخدين شبالكو على يمين عربيتها، فأول ما شافته راح تطلع فيه. انت صاحب العربية دي؟ ايوه. وازاي حضرتك تقفل عليا كده؟ مش هيب كده يصح كده؟ معقول كده؟ هو فين اللي قافل عليه كده؟ ما هو قدامك هو قافل على عربيتي. يا مدام انا واقف جنبك مش وراكي، وراكي فاضي وحضرتك تقدري ترجعي براحتك خالص. مفيش ورايا فاضي كفاية، ولو رجعت هخبط في العربية دي. يا مدام العربية دي بعيدة، دي واقفة على الصف التاني، وانت وراكي يعني يعدي مقطورة. طب انت ايه اللي يخليك تسيب عربيتك شباكها مفتوح؟ عن اذنك طيب المفتاح وانا ارجعها لك. اتفضل. كانت الناس طبعا اتجمعت وراحت تضحك على مقوحتها، ده غير واحدة تانية كانت سايقة على يمين الطريق وفجأة راحت محودة شمال من غير ما تدي إشارة، وطبعا خبطت العربية اللي على شمالها وكأنها ماشية في دنيا لوحدها. يعني أنا كواحدة ست بحس إن الست مش معترفة بأن في حاجة اسمها إشارات مرور أو قانون قيادة، عشان كده بتتشتم كتير، وانتوا عارفين طبعا الحسنة تخص والشتيمة تعم، وأول كلمة على لسان الرجالة من دول ما الستات ما بتعرفش تسوق، الستات دول يا ساتر يا ساتر، الستات دول ولاد. وأوع واحدة تكدبني، وياريتهم بيشتموا اللي بتغلط، بس لا بيشتموا كل الشتيمة بالجملة مش قطاعي، والأنقح بقى إنهم بيدعوا علينا. إنما أنا خايفة مرة يكون أبواب السماء مفتوحة والدعوة تصيب واتخذ أنا في الرجلين وأنا مليش أي ذنب. حسبي الله ونعم الوكيل. عموما يا جماعة ما حدش يزعل مني، وأنا من موقعي هذا بترجى كل ست، النبي يا شيخ أبوس إيديكي من فضلك يا مادموزيل، وحياة والدتك يا أم حسين، عشان قطر النبي اتعلموا السواقة كويس وركزي وانتبهي انت وهي. ايه يعني المشكلة في كده؟ هي الحوادث اللي بتحصل دي من شوية، انا والله العظيم بستغرب ازاي ممكن حد يبقى عارف نفسه وما بيعرفش يسوق ويسوق. اذا كنت قدرت تطلعي رخصة بواسطة، ايه اللي يمنع بقى انك تتعلمي السواقة كويس؟ من فضلكم اتعلموا، ما تسوقوش العربية إلا وانتوا متعلمين السواقة. وعلى فكرة في حاجات كمان اسمها إشارات، إذا ما كنتوش سمعتوا عنها دوروا عليها واحفظوها وامشوا عليها، إذا ما كانش عشانكم يبقى عشان سمعة إخواتكم الستات. يا شربطات أنا ساكته، أنا خلصت اللي عندي. سلام بقى يا حبايب قلبي. هي وهي، هي وهي مع هالة فاخر، مجدي الشربيني، علي عبد العال،